إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. وبعد عشرة كانت من هذه إن شاء الله تعالى حصة الأسبوع بعد المئة من حصة شرح كتاب رياض الصالحين والتعليق عليه بما يسر الله في العالمين. كنا حفظكم الله قد وصلنا معكم في الحصة الماضية إلى الباب الرابع والثلاثين من أبواب باب الكتاب المبارك، ذلك هو باب الوصية للنساء. والمؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أقصد الإمام النووي رحمه الله تعالى، يعمل هذا الباب ليبين بعض حقوق المرأة على زوجها، وبدأ بالمرأة لأنها ضعيفة في مقارنته مع الرجل، فبدأ بحقوقها، ثم بعد ذلك يسمي فيذكر من حديث والدتها في حقوق الرجل على امرأته. معاشر الكرام، كنا نحن بفضل الله تعالى قبل الولاده في بيان هذه الحقوق الخاصة لكل طرف من الطرفين ولكل زوج من الزوجين، ذكرنا حقوقا مشتركة، حقوقا عامة بالنسبة للرجل والمرأة خلال حصة المرأة. الآن نشرع فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى شرحا وتعليقا بفضل الله عز وجل. إذا قال رحمه الله: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل بين فتنهوها المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن ذلك فإن الله كان غفورا رحيما. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج من ضلع الأعداء، فإن ذهبت تحبه كفرت، وإن تركت لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كفرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها أعوج أو فيها عوج. وفي رواية في مسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تكرمها كسرتها وكسرها طلاقها. قال: قوله عوج أو عوج، قال هو بفتح العين والواو، وسأتي على هذا الشرط تعالى بعد قليل. ثم قال: عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر ما قال: والذي أمر ما أمر صلى الله عليه وسلم إن بعد أشهر إن بعد لها رجل عزيز عالم مليع في رحمه. ثم ذكر النساء فظهر فيهن فقال: يعبد أحدكم فيجد امرأته جد العبد فلعله يضاجعها من أهل يومه، ثم وعظه في ضحكه من الطرقة وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. معاشر الكريم، إذا يعقل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب الجديد من أبواب كتابه رياض الصالحين، فيقول: باب الوصية بالنساء. إذا شرع يذكر بعض من حقوق المرأة على زوجها، وبدأ ثم يسمي بذكر حقوق الرجل على زوجته، لكنه بدأ كليه من العلماء بالمرأة لضعفها، فبدأ يذكر عن حقوقها بما جاء في شرح الله سبحانه وتعالى. أولا سرد قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالله عز وجل أمر في هذا الجزء من الآية من سورة النساء، أمر سبحانه وتعالى بمعاشرة المرأة بالمعروف، والمعروف ضد المنكر. والله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، أي عاملوهن معاملة جميلة حسنة سهلة طيبة ميسورة في أقوالكم وفي أفعالكم. فأمر الله عز وجل بمعاملة المرأة صحيحا قولا وفعلا. ثم قال الله تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. فكان كلاما من له اكثر امراه، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتفقوا لكم معلقات، وان تصبحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. ثم قال: يعني الشهداء الآية صعوبة الأمر نرجع إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل، يبين سبحانه وتعالى صعوبة العدل بين النساء، صعوبة العدل بين النساء، لكن مع ذلك تنقص ما دام يصعب أنني أعدل بين النساء حقيقة، أميل إلى هذه دون هذه، أو إلى هذه دون هذه، أو إلى تلك دون هذين، واضح؟ لا لا، فلن تميلوا كل البيت، فتابعوها كم عدلها. تميل ميلا كاملا الى امراه دون اخرى او دون اخرى يبقى حرام. حاول ان تعرف ايش كل الحول على ما تعرف، وثم خبر السجن الذات ان كل الحول تعرف راح يجيب وقت الارض من الدرس وهو العدل في قضيه القلب، في قضيه الموده، في قضيه المحبه. كما يحدث الانسان مع اولاده يصعب عليه ان يشده في درجه واحده. عنده خمسه سته من الولد ممكن كيف؟ واحد بس هذا واحد ما اصغر بعد، صعب جدا. أنت لست مطالبا بهذا العدد في المحبة والمودة، الميزة القلب شوية هذا زيادة شوية، ولا تطمح إلى يطيع كل بيت، تطيع طاعة عظيمة، تهمة بشعور، تحب كل باب كذا، ليش؟ أنت محبة أحد الشيء لا تكون ادعاء، وأنت بعد ما يخشى الله ويحرم الشيء يحرم كان في إلى آخره، لا شيء، لكن أولادي كامل لابد أن يتقوا الله ويعدلوا بينها ويعدلوا بين أولادهم. تعمل هذا قبل هذه الأرض المجاورة تبدلهم تعتبرهم في النفقه تبدلهم في الكسوه في الطعام في الشراب الى اخره ويدخل في ذلك. اما لكن لا علم بالتقليديه اصعب جدا لكن ان شاء الله عز وجل هذا لا يملك امر صعب. وكذلك بين النساء وكذلك بين النساء واجب ان تعتبر في هذه الماده من هذه العاقله والمدير او كذا وعندك حقوقها هل تملك حقوقها او تملك حقوقها هل تملك عليها بالعروض او تملك عليها بالضرور الكسوه تعالى الكسوه تعالى الطعام تعالى الطعام تعالى الشرب تعالى الشرب تعالى الى اخره. إذا الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البيت فتابعوها كم علقة. ذلك لن يتزوج ولا هي ثم في نفسها لن تقوم تتزوج غيرها. خليك بعد ما في زوجة ناقصة لا تشوف فيها قد تقوم معها في نفس عليها تشكيلها لا تتفق عليها دليل عظيم مفهوم عظيم. فلا تميلوا كل البيت فتابعوها كم علقة وإن تحسنوا وإن تصبحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شوف كيف نريد الآية فإن الله كان غفورا رحيما معنى الخطأ هذا السبب ربي عز وجل غفورا رحيما سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: استمسوا بالنساء خيرا. فإن المرأة خلقت من الضلع أمر الرسول بأن تستمسك بالنساء خيرا فتظهروا أحرص عليهم لا تظلموهم عليكم بالمفتي والمفتي بالمعادلة نعملها على التوسيط إلى خيرا. فإن المرأة خلقت من الضلع وكلنا يعلم أن المرأة أفضل ما قال لك عليها هي حواء عليه الصلاة والسلام ولد أدم من ضلع آدم خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا سر هذا تعالى ما أخذت من الرجل هذا الأمر هذا مهم جدا في خلافات زوجية لما يخدم من الرجل على المطلع كل الحياة دون خلاف يعني قبل الخلاف باب الخلاف لابد أن يتذكر الرجل هذه الحقيقة ولا بد أن تتذكر المرأة هذه الحقيقة. لما المرأة تعرف أن هي جاية من الرجل والرجل هو الأخلص أمها حواء عليه السلام خلقت من ضلع أبينا آدم عليه السلام هي جزء منه. إذا هذا الجزء أخشى الصح هذا الكون يطلع من الكون أنت جزء منه لابد أن تقدريه لابد أن تحترميه اختاريه تحس بعضه والعكس في الرسول أيضا لما يعطي هذا الجزء منه الرسول لا يعطيه جزءا من أجزائه ودلالة شوية يقول جزءا من أجزائه لا يدرس في جزء من أجزائه يدرك ما يطلع هذا البصر وجدت البصر الصالح في هذا الخطا فكيف منها كل أجزائك توعد ينجعك جزء من الأجزاء راح الجسد في الألم في الجسد كله وهكذا. المهم الرجل لما يعرف أن المرأة جزء منه راح يشفق عليها ويعرفها ويحن عليها ويطلب فيها ويجرها. كل مرة أنا وتقدره وتقول لتعطيه المكانة التي أعطاها الله عز وجل إياها. إذا قال عليه الصلاة والسلام استوصوا في المثال خيرا فإن الله تخلق في الضلع وإن أحوج من في الضلع الأعلى فإن زهدت يكلفه كثرة وإن طرحت لم يزل أعوج فاستوصوا في المثال متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وجهها مشكلتها عوج بشكل من هذا الكذب. والصحيح الله أعلم أنه بالكسر عوج لأن عوج هو عرضي وعوج هو عرضي تدخل عليه وفي كسرها العوج. قال أهل اللغة العوج بفتح العين في الأمور الملموسة المحسوسة في الأجساد الأمور الذاتية الملموسة المحسوسة عوج شيء. قال هذا الجدار فيه عوج عوج هذا قائد هذا العوج فيه شيء من العوج لكن بالكسر عوج في الأمور المعنوية أمور معنوية غير الملموسة غير الملموسة. كما قال الله سبحانه القرآن تبقى صوت كافة الحمد لله الذي أنزل على هذه الكتابة ولم يجعل له عوجا. هذه لأن القضية معنوية كيف في العوج في القرآن الكريم الأحكام اللي فيه كلها عدل الأخبار اللي فيه كلها صدق صح. إذا الله مقصود في عوج من بعده ولا في شيء ولم يجعل له عوج. إذا الأفضل أن نتكلم عن العوج من الناحية المعنوية لنروح نفس الأخلاق نفس السلوك نفس التصرفات نفس الانفعالات نفس المشاعر إلى آخره بعد بعض. وفي رواية مسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تكلمها كسرتها وكسرها طلقها. شوف في الحكم بالغة نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم من معلم البشرية صلى الله عليه وسلم عليه. شوف شعرها هل استوصوا بالنساء الخلق لمرأة المسلمة بها أتفضل بها وحبها ورحبها وشكوا عليها لأن رفع هم عبيدية بالإدلاء قال لأن يكون قبل الضلع خلق من ضلع هذا الضلع اشتنى ذلكم ماذا هي تشتنى ذلكم في الضلع. ثم قال هذا الضلع الذي خلق فيه هو معوج الضلع وشيء معوج شيء كان في الضلع معنى الله مش هكذا مش هكذا مش هكذا وإن أعوج ما في الضلع أعناق يعني راس وأشد الرجال يعني كيف كان عوج صحيح الراس هو اللي فيه سبب العوج بالنسبة لهذه المرأة أن عندها اجتماع بين الناس فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج رجل ذكي ما في فيها عوج أنت ما في فيها كيف تتساءل يشتري في الصلاة والنار كيف تتساءل في الخلاء وفي مشكلة وفي مشكلة عند أقول إذا اشتغلت أن أبا أحد كبير بس حفظ على أنها وتحفظ على أنها شعر التحاق وإن ودى أن محطة إلى أحد تكذب عليها وتمتحها وتشكرها لأب كيف تتحدث بما ليس فيها صلى عليها هل راح يطلع على أحد في البيت وراح يجيب استقرار في البيت بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا لكن يكون واحد في الصلاة كان يقول لا لا أبي كذب كذب كذب يقول الله مرأة مرأة هذا الجهاز هذا الجهاز وقال لك عمر هذا الخير خير كيف هذا على الشخص الله أنا حالي لما أصدق يقول لك خير بعد مرة تروح معاه تقول عمر هذا الخير أو كان هذا من شخص لك هذا العشاء لما هذا من الغير لما تغير وتي في مشاكل تغير بلي تغير مختلفة مجاعة مختلفة وصرا مشاكل بالنساء بالنساء بالنساء بالنساء بالحقيقة كما يقولون فيهم الأعراض في الوجود لا لا مشكلة هذه مشكلة فيها المرات في الوجود لا تعني ذلك مرات يدوس العيب ومن يبكي ويجيب الدنيا شو خارج لا شيء يكسر لا شيء يكسر فيها شو خارج لا شيء يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا يكسر فيها لا لا لا هو يستطيع أن يعطي شيء بالشرع ويستطيع أن العقل ويستطيع أن الحكمة هلا إذا لم يستطيع أن يعلمنا في المرأة هذا هو الشيء الذي قتلت سكة في وجه الحرام في الجزء الثالث على الحرام هذا في كل الله تعالى الإسلام وإن أعلى وإن أعوج بالقبلة إلى أعلى كما قال في الإسلام إذا وبقى في رواية فدارها تعيش بها فدارها تعيش بها في المباراة يحصل الذكاء والحيلة طبعا الحيلة الشرعية تمشي معها بإذن الله سبحانه وتعالى تعود عاش معها تعيش معها حياة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى وتكون تعرف راهي مطبوعة الفطرة يحب ربي عز وجل في المرأة ضعف فطرة يحب ربي عز وجل في المرأة المرأة تكينا في غير الإسلام المرأة عندها سنة تحب صعيب عندها صعيب المرأة لك فلا يمسك يسقط مع الأرض تدخل لها ضعف صعيب الجد لم يحب على الجد بل إذا لم يكن شيء كان الله في هذا مش حاجة هي مسؤولية كبيرة جدا وصعوبة كبيرة إذا كان لم يكن طبيعة المرأة كيف تنفع الله عز وجل إذا فعلت المرأة تحكمون عندها دين هي تتولد ترجع الحق وتكون مضطرة إلى حد ما بشرع الله سبحانه وتعالى لكن هذه يبقى أشياء هي فعلة المرأة رجل يترفع ما يدخل في هذا النساء صالح قال وعن عبد الله بن سلمة رضي الله عنه كان مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر ابناءه والذي أمره فقال صلى الله عليه وسلم إذ بعث أشقاها إذ بعث لها رجل عزيز عالم بديع في ربه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعبد أحدكم فيجد امرأته جنب العبد فلعنه يضاجع عن أخي زوجة ثم وعظهن في ضحكه من الضربة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل والحديث متفق عليه قال والعالم بالعلم مهملة مرات والشرير مسلم وقوله بعد فائقا بشرى هذا حديث عظيم أيضا الحديث الذي يصف فيها وفي الحديث من الفوائد ما يتعلق بالمرأة الرفق بالمرأة والشفقة على المرأة وحسن عن المرأة لكن شوف هذا الفوز يستفيدها قال سمع شرعان عبد الله بن سمعان رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقه خير في الناقه اذ ابتعد اشخاصه وعظم في المراه ووضعت وعظمت الطبقه ثلاثه مواضيع مختلفه اذا يمكن تحضير فيما يكون خطير انا بتكلم في الخطبه في جمله من المواضيع في مشكله في نفس عدة المواضيع فقد خطبه لكن مش في موضوع واحد وكيف كان حديثا في هذا الامر في حديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الوداع في حجة الوداع في مسائل كثيرة جدا تناولها النبي عليه الصلاة والسلام لكن دائما طبعا الخطيب ينظر ان كان استيعاب الناس اذا كان الحمد قدر على ان يستوعب الكلام في موضوعات مشتتة يعطيها حقها ويصير صورة فوق ذلك اما اذا شفت انك مش تستوعب الناس مش تستوعبه عدة مواضيع يمكن في موضوع المسلمين يعطيه حقه يخرج الناس من هذه الموضوع واحد حمد لله الذي بيعمله في مصالحه اذا يشرع ان يتكلم الخطيب في موضوعات عده كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الخطبه اذا مش قال خطب عليه الصلاه والسلام شيء قال وذكر الناقه والذي عقرها كان من النبي عليه الصلاه والسلام الناقه ناقه شكور ناقه صالحه عليه الصلاه والسلام وسبق مع حديث الناقة قبل أسابيع قليلة لما تحدثنا عن قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود فعقدوا الناقة فعتوا عنه ربيع ثم طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام معجزة حسية يرونها رأي العين ويلمسونها نفس اليد وش طلبوا؟ ومحدثين الأسلاف قالوا نحن نتبعوه خرجوا من هذا الحجر الكبير خرجوا لنا ناقة ناقع وشارعه تمشي قدامنا تشوفوها تاكل وتشرب فدعا الله عز وجل فاستجاب الله له واجابه بهذه المعجزه اعطاه بها المعجزه خرجت منها قلبك لكن امن الا من رحم الله ربي عز وجل ضيق عليه لانه شدد على نفسه فشدد الله عليه يمهل ويمهل الناقه يوم هذه الناقه بما شئت ولكن شيء من المعلم نهار ما تروح وشاع من كلمة شو خير من نهار نهار ثاني شو بجوع الثالث شو هيدا الرابع جوع ما يقدر يدرس ما قدرنا نشوف كيف من كيف الدنيا كيف هي تجد لا يجد ما صبروش على هذه الدنيا فيها حجلوا النوعية ما نفعلهم إلا قليلا وشيء ثاني أنهم تعرضوا لهذه قال وليس نفسها بسوء ليكون عدم ذلك، لكن نفسها بسوء قد تشتبه من الروم والجنوب وكشحت الا اننا نقتلها. شكون يقتلها؟ تجرا اشقى القوم، يقال في نفسه اشقى الاولين، اشقى الاولين عاقل الناس هذا الجنود، واشقى الاخرين قاتل الله ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن امه. المهم هذا الذي انبغى بقتلها هو قدار ابن سائر، قدار ابن سائر اذ ابتعد الاشقى، اشقى الاشقى لهذا الجنود. اذا وعظه في الناقه والذي اقرها ذكر الناقه والذي اقرها فقال عليه الصلاه والسلام اذ ابتعد اشقى فاطمه واحد بعد يشرب كيف وقد قتلها فانبعث بعث قام بسرعه مذهله سرعه كبيره قام بمثل هذا المخطط الرهيب والعياذ بالله اذ انبعث اشقاها قال انبعث لها رجل عزيز عزيز قوي الذي يضمنها عالم الرجل العالم هو الرجل الشديد والمسلم وانا اعتقد بس قلت انا من الاشياء ومعجزه من المعجزات العظيمه قمت بذلك لا شك انك اذا تشد الناس شهرا وفزاد في الارض بحمد الله. اذا قال الخلق الذي انبعث لها رجل عزيز عالم منيع كرامه فقمت له عند منها وعند قوه وطلقتها صاروا. اذا تكلم على القضيه بخصوص شيء ثاني ثم ذكر النساء فوعظهن فوعظ فيهن فقال يأذن أحدكم. شوف وعظهم في خلق النساء وهذا الشغل هم خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مش معنى كانوا يخلقوا الرسل لكنهم كانوا أولين، كانوا من الحق رجعين هدية مش عارف خير من الدنيا تسمع الشيء في الصلاة والسلام قلوا كان عرفتها بغير من الدنيا قد يصلي لا عرفت الرسل تخرج عشان تجلس من الحصار اليوم عرفت الله اليوم والله عز وجل مغفرته عظيمه ورحمته واسعه والله مطوع شو الله يشوفك عظيمه تقدم لو كنت عارف لو كنت عارف كنت عامل الله بتاعك معنى سيئه مش معنى شرعيه لو كنت عارف ما فيك من التربيات الشرعيه الصحيحه لو كنت عارف كنت عامل الناس كثيره تعمل معنى سيئه لو كنت عارف كنت عامل مع الناس معنى غير شرعيه لو كنت عارف إلى أن تتكاتب مع الناس وما تتكاتبش بطريقة شرعية تعلم بالمحرمات وأنت لا تدري. لكن اليوم عرفت نفسك نهار عرفت أن تقدر أن المشكلة لما تعرف ما تعملش لما تعرف ما تطبقش هذه المشكلة هذا العلم هو السجود عليك وقتها أحيو قبلك خصما عنيدة إذا ما شعرت ما شعرت أن الإنسان أشياء ما فيش أعراض بدنا ما شعرت أن تكون الضغط بد السيارة أشياء ما فيش أعراض عليك وبعد شوفوا الحمد لله تعلمون انت البطل شيء يجعلون بالقرطة الحمد لله. إذا ثم ذكر النساء فوعظ بهن أمر الصحابة رضي الله عنهم يعجز أحدكم فيجد امرأته جدا عنه فلعله يواجهها من آخر يوم. سبحان الله موعظة كبيرة ورضوا بالنساء وذكروا النساء استوصوا بالنساء خيرا وشكوا المرأة بطريقة إلى آخره بأن الشيء قد هو قد يأذن أحده كي يشكو الناس كي يشعل الرجل يروح عند مرتاحه يجدها جدا كما يجد أحده العبد يحكمها للمرضى على المرضى يجدها يضعها فرضا وبدحا الله تعالى في الإسلام. فشوف الناس يريدوا الحقيقة لم يخشها من الرجل قد فدعنه يضاجعها من الليل هذا كيف يضاجع استعداد لقبله وإهانة لهذه المرأة خاصة ضبط إهانة شنا تبين ضبط تضرب من بدرها تضرب من بدرها أو يهينها كأنها لا كما فيها يسبيدها جدا لكنه إذا احتاج إليها فإنه يستوفون عنها مسكين مسكين فلعله يواجهها من آخر يوم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم وعظه في ضحكه من الضرب وعظه في مسألة وعظه في ضحكه من الضرب شفاني كأثر نحن نربو عليها أولادها نربو عليها أنفسها ونربو عليها أولادها وكان بذلك هذا ما يعرفش في هذه المادة الضربة أكرمه الله الريح التي يخرج من مؤخرة الإنسان يخرج من الدور يخرج من أخرى الإنسان. هذا كان يحدث الجوارح كلها، إما أن يخرج بصوت وإما أن يخرج بغير صوت. يخرج بصوت فهو طرقة طرقة، خرج بغير صوت فهو فساد فسوى فساد. هذا كان فساد وطرقة، هذا الذي يوجد الموضوع لا أربع عوجة. هذا فسوى فساد شيء واضح. إحنا عادة أننا نضحك كل واحد في المجلس فيش ما يغلط وما يلاقيش روحه مسكين انت قاعد بحكم وبدا يكتب وحكايه شو هم يحكوا عليك؟ مسكين راسه ما تلاقى مسكين راسه ما تلاقى كذا شو يحكوا عليك؟ لما يسموا عظمه عظمه هم وعظمه طبعا في الطرقه مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ديما يضحك لاخرها بما يفعل او بما يعمل. يعني كان واحد في المسكين ما يمشي واحد ما يستمتع حاجه كان هو فعلا مش في الانسان يعني ايش تضحك عليه؟ لما يضحك ويضحك احدكم بما يعمل اذا لم يسجل وعظه او ذكره من امور الخلافه فالسلطه الشيء يشده ويكلمهم عن الناقه ناقه صالح ان بعد اشعارها. الشيء الثاني وعظه المؤمنين به المراه الزوجه الضعيفه كما وبعد قد يجد احدكم يحمل احدكم من امراته فيجدها جد العدد فلعله يضجعها من اخر يوم ثم وعظه في الطرفه او في ضحكه من الطرفه فقال فيما يضحك احدكم الا يعلم. والحديث متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام لا يضحك مؤمن مؤمنا. يا اخي كان يسالكم انا بضحك على كيف شيء مخصوص في الجلسه وبقى نحن عندي واحد ثلاثه مثلا مش بروسه مش مصيبه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام لا يضحك مؤمن مؤمنا ان كره بها خلقا رضي منها اخر أو قال رضي منها غيرها رواه مسلم. قال وقوله يفرح ويفرح قال هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه يبرز يقال فركت المرأة زوجها وفرحها زوجها بكسر الراء يفرحها أو يفرحها بفتحها إذا أبلغها الله تعالى. المهم حديث عرف عند رجل إن شاء الله لا يفرح أو لا يفرح مؤمن مؤمنا. الفكر هو البغض والكراهه. قال ابو سعود الشيخ المؤمن يكره صوته مؤمنا. هو مؤمن هي مؤمنا. هو فيها خير وفيها شر فيها خير. او فيها خير وفيها شر فيها شر الحمد لله. لا يمشي بغضها بسبب خطأ او خطأ او نحو ذلك. بسبب خلق ثاني فيها. بس يكون عنده ميزان خير، لا يفرح مؤمن مؤمنا ان كان منها خلقا رضي منها اخر. والله العظيم كان هذا ميزان عظيم عظيم عظيم في الحياه تاع الناس، ماشي في الحياه الزوجيه. الحياه تاع العزوه تاعنا. الحياه تاع الاصحاب مع الزملاء، مع الشيخ معنا، مع الفكره معنا، مع جيراننا، الى اخره، مع والدينا، مع خالتنا، مع كل شيء. هذا ميزان عظيم وميزان رفيع وميزان دقيق وميزان شريف. نعيش فيه بسعادة بإذن الله تعالى. أن الإنسان يشوف الخطأ والخطأ ويبني عليهم وينسى الخير كامل. سبحان الله هذا الإنسان هذا الإنسان هذا قال الإنسان يجي يحكيك على زوج في واحد الشيء سبحان الله ما تقول بس أنا شو يحكي على البيت أو يتكلم عن البيت على بدعة المقاطعة يومي تدخل الحرب بتاع شهر الله وكل شيء يصير عشان يسموه البيت عشان يسمع الشعر وقتلت ايش؟ يا ما ايش منها؟ شيء قوي في الصحراء خلص ليش ليش ما عندهم سبع شمس لا بهذا الصفات مستحيل الله يقدر دليل دليل ليش الشيطان في الصحراء ممكن ممكن ممكن يطلعوا شرطه ممكن كان الشيء كان مبالغ معليش تطلع طلب ويصح كان شرطه صح ان تجي 20 سنه احفظ 20 سنه يجمعها في الجنه احفظها شوف الله احفظ 20 سنه مسكين بعد مسكين بكرة لو كنت وغلطة واحدة في العالم شو كده وصلنا في العالم؟ كيف كده وصلنا في العالم؟ أنا ما خلطوش نفسك ولا لا لا لا حال حب وخلطة في غلطة في العالم عن هذه المرة طيبة غلطة في العالم كيف جبت 20 غلطة على الأرض؟ 19 20 غلطة يكفي لك مرة واحدة تشوف هذا زي كذبة هذه لا كان حاجة الآن في علم النفس وعلوم طبية يسموها التخطيط هذا عندنا مشكلة على الله عندنا على الأرض يقول لك ما فيه أقوال ليش تزوج هذه يستخدم كل شيء يستخدم خاصة الجهد يبقى يستخدم فيها كذا ونفيها كذا وش يخدم يقول الحمد لله الله مصدر الحمد لله الله رحمه مش يعني إذا هم صلى الله عليه وسلم زيد مع الحمد لله كيف تقول بخير بركة زيد مع الحمد لله صلى الله عليه وسلم عريضة كيف يمكن صلى الله عليه وسلم في إقامة ومستأثر عميك في المنديش ما كيف يمكن فقط كان الزيد هو فضل زيد كل هذا مش يقول لك هذا يقول لي ما شاء الله من صلى الله عليه وسلم وحدة صحفية جديدة تعبيرها جدا وانت انت هذا كان تمشي كذا وانت تعرف واحتجون تمشي كذا وهو سبحان الله عن المسيح وهو يحب هذا الجيل يبدأ يسلم يبدأ يحب اللي صح وبدأ شو اللي عنده صح الله ما شاء الله لأنه فيش غير شر اللي فيها الخير حاجة بس ما هو الميزان عن ذلك المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها أخر خش ما سبتك وخليك أنت جار خلت ما عشى من شغل الغرفة لما زوج تجي شو تشوفها أنت واحد تروحها أنت خير في الدنيا شغلة جا كده كل خير كل ما كنا أبدا ما كنا نعيش نعيش كفاح كل ما عليها وغض كثير عليها صار هذا كل شيء أنا مش كفاح ولا أنا مش كفاح ليه أنا مش كفاح صدق يا رب دعوني اللي فيها خيرات مش الجنازة وحولها وطلقها ومحصل الشيء كثيرا جدا ومحصل الجنازة والضعية ودعو بلدنا إلى ذلك فالإنسان يكون عنده الإنسان يخفي إن شاء الله عز وجل لا يزال يعني نحن السوس بعد الحديث قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام وعن عامر بن الأحوص الجشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر الله ثم قال ألا نستوصي في الإنسان خيرا فإن منهن عوالا من ذكر ليس كان يكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فهن في مواضع وغيرهن موضع غير مبدع فإن أطعنا فلا تنبوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يؤمن فوشكم من ذكرهن ولا يأذن في بيوتكم لمن ذكرهن ألا وحقهن عليكم أن تحسن إليهن في كسوتهن وقرانهن رواه ابن تيمية رحمه الله قال عليه الحسن صحيح قول بعض هذا الآية الكرام إلى آخره أن هذا حديث عظيم جدا وحديث مبارك جدا عن عبد بن أحمد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول النبي عليه الصلاة والسلام خطب عدة خطبات في حجة الوداع والخطب هذه مكثفة هنا وهناك في كتب السنة وفي كتب السيرة خطب عدة خطب فقد خطب عليه الصلاة والسلام في يوم الجلسة في يوم عرفة خطب في يوم العيد خطب في أيام التشريع صلى الله عليه وسلم خطب في القرية عليه الصلاة والسلام المهم حجة الوداع من كلام القائد في خطبه عليه الصلاة احمد الله ان الحمد لله نحمده وانت عليه من القران والسنه ثم وعظه باشياء وذكره باشياء عليه الصلاه والسلام ثم قال الا استوصوا بالنسبه خيرا الا واستوصوا بالنسبه خيرا كما سبق معنا استوصوا بالخير فانما هن عوانا فإنهن عوان عندكم عوان أي أسرار عوان جمع عالي أو جمع عالية والعالي والعالي لا تأثير ولا أسرار لأن الأسرار أسرار سجين يكون مأسور عن الواحد يكون سجين عن الواحد يعاني من المعاناة السرية أيضا يعاني من الإهانة يعاني من الإساءة في الغالب إذا النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة أو شبهها بالأسير ليس الأسير يكون مسجون عن واحد مسجون قمر أو جو يكره لا يكره ما تقولش الشوق في الشوق ما تلبسوش يلبس ما تخبيش يلبس يتلطع هذا المعاناة خطبت من عمل أهلها الحمد لله زوج الحياه وطول هذا زوج فيها كان ضابط هي اسيره عاديه خاصه اذا كانت مطيعه هاي عاديه اسير وزوج فيها مثلا توكلها تشربها تقضي هذا الاشخاص تكون في الحسيره تروح في حال الحمد لله عليه الصلاه والسلام ذكر قال فانما هن عوالي عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتي بالتحشيد من بيته اتى الله بها قوم بها وخشي في حق الله وقال مرحبا سبحانه اذا اتى بالتحشيد من بيته وحكم لشيء شرع في ذلك دار الامور بها قليل من الوقت الشيطان مشكله حقيقيه مشكله في الدين مشكله في العرض في الصبر اتى بالتحشيد من بيته قليلا يعني مشاكل ذاتية جدا مشاكل تحضيات أكباب أكباب عدا شيء ما كل ما يجب ذلك ما نقصر قال حيث وكل هذا أشياء ذاتية جدا ما تفصل في الشيء لكن إذا أدت في فعل سنوية أحمر الشرع تعالى ما يقامش ما يقامش ما يقامش ما تكون ديوثا ديوثا وعيادية لا فإن فعل فاهتموهن للمراجعة واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا فيها إشارة الآية المعروفة والذي يخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليهم وإن خفتم شيئا قليلا فبعث الحجر بثنيه وحجر بثنيها وهذه الإشارة في مسألة الله تعالى كل الأمور تتحد كل الأمور في البشرية والذي يخافون تخافون نشوزهن طبعا مش مسوية يخافون حقيقة الكلمة الضيئة خط الزاد الغاية شيء هذا هو الإخبار تطلع فوق راسك يعني تستدل من جزء عالي من جزء عالي في العالم ليه تشوف الحرام تاعها؟ ليه يظهر لك التطاول تاعها؟ ليه يظهر لك كل الطاعة تاعها إلى آخره؟ هذا خفة الجوزة ولذلك يخافون الجوزة كيف تستدلها؟ تعبوهن لازم الموعظة بليغة الموعظة المؤثرة الموعظة الحذرة تكلم معاها وعرضها تذكرها تبكيها بكل تفكير فكرها في الايام الطيبه فكرها ليش تتكلم هنا او في الملايين النساء نحن نستحيوا في الدين وابدا نجمع بيناتنا انا شفت الخير في الدين انا شفت اهداء انا شفت كذا شفت كذا الحمد لله في حياتنا افكر في الاولى في الشارع افكر في مشكلتي وش غلط انا شفت بدي اشفت خلفي انا شفت مشكله هذه الشريحه انا شفت مشكله وين راح تشوف الاسره وتتحطم يتحطم هذه الدنيا اللي هي ليش عايش عارف موعظه طويله بينكم بها ما كان لي ما كان لي ما كان لي ما كان لي بينكم بها اوعى نعمل في موعظه ساعه وتنزل ترجع طالب علم هذه الخطوه ايش طلب الخطوه لا لا تنجح في الحال ثم لكم اعطيها مده خلي الورد الورد هذا الدواء خلي لا ينفع بعد شهر ثلاث سنوات مده ما ينفعش الدواء نعطيها دواء اخر فعلا هنا وهجروهن في المضاجع مرحلة صعبة بالصيدلة طبعا في كل مرحلة صعبة واهجروهن في المضاجع كما قال الرسول لا تهجروا في البيت شيء يعني ان يستغرق هذا الوعد لا لا بينكم بينهم بس لا شعور كافي اهجروهن ما تكونش معه يعني مش جاهزين حكم اليوم يومي كذا، لكن لابد ان تصبر خمسه ايام، ايام، سبعه ليال، كذا كذا شهر، لعل ان تصبر. لان هذا الموقف بالاستمرار موقف مستحيل فيه، موقف تعقوه المستحيل، كنت تجرب الموقف بعد ذلك ان شاء الله تعرف تجربه. وانت تقول لك يا مده ادوات تخليك ما ينفعش، خليك ما ينفعش مده في قلبك ما ينفعش. تنتقل الى مرحله ثانيه من مراحل العلاج، ما زالت طاقه، طاقه عينيه، ايش فيك لا جد. فاذا كنت مطمئنه في مرحله ثانيه وضعيه. لكن علمك انك تمشي مستقبلا، تصلي روحها، بس ما تصلي ضوضاء، يا هذا الرجل اذا كان لذلك كان عن شرع، معناتها مش موجود ضوضاء. الحمد لله. مشيت لي قبل خمس ضوضاء هذا الحد، انا زي ما قلت كنت مستقبلا. يقول العلماء تعالى اخر الدواء الكيك، اخر الدواء الكيك، الطب كل خرج عن ذلك، مثلا مثلا لا خرج، وفي ضوضاء بضوضاء بضوضاء وكذا. مشيت ضوضاء تعديل، ضوضاء تعديل. طب تأديب شيء تأديب هيدا تأديب أحد إذا ابن عباس قال له الناس زين سوي على الخوف في هذه الآية قال بالسواد هو نحوه بالسواد هو نحوه شو تحس سواد لكن ما لأن الدين هو كذا كذا كذا السواد كذا تحس يوم تروح عمر سنوات يا شباب عمر قلت هذا نحوه كم من صار هذا صار زي ما قال هذا هو كذا مش عجوز فعلوا كنا وجوه كنا ضيف خلاص انت بديت مخك بديت اخر طريق افعل في الضوء اخر الدوائر في انت بديت لا طبعا اخر بعد ان تتعب حال كم شخص فاشل في الكامل شيء من المرور النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال علق الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب له فقال ابوه قال ابوه جئت فيه خلاص يفهم يشوف يكمل حتى مش حاطط خلال يفهم ايش الاستقرار؟ كذلك الله كان قد اروح الشيخ نقول عنده الشاب كلمه عظيمه واحفظ هاوس حفظه المسجد يقول اذا ضعفت الحجه طال في جوارحه اذا ضعفت الحجه طال في جوارحه واحد ما عملت مع صاحبك ما اقدر اعمل دم ما قدرتش الحجه ما قدرتش الضوء ما قدرتش تكمل في الناس ما قدرتش توصل ليش تكمل ما قدرتش تكمل مش مدري بطريقه نحن نشوف مدعاة عن العقل الأخرى هذه جدا جدا طالة هي بنا صحيح تحكي طبعا الحجة تعاد الجوال تقول تقول لي تضرر عن هذا الشيء يخفف الدين مهم بشر لحيان مشاكل هذه إذا الضرب وضرب في كثير من الشيء إذا كان يكون في إهانة هذا يصل الضرب إذا الخلي طب لا خلي كامل ونقص فيه عنده أداب وعنده ضرابة تشيها كلها تشيه الضرب هذا اسمه الضرب غير المبرح لأن الضرب المبرح هو الضرب الشديد، الضرب القاسي الذي قد أقول قد ممكن قد يكسر عظما وقد ينهك فحما وقد يريق دما وقد يقتل الله سبحانه فحما كشف واحد ضرب ضرب في الناس إلا غير الله شرعه ما تعرفش ضرب شرعه حتى الفرق ولا ضرب حاجة خفيفة خفيفة وصفر بالسواد بس اللي فيما كان يحب الشوق شيء خلاقة خلاقة يجب أن يدبر في الشوق هذا الحديث من خلف خلاقة من خلف خلاقة صحفة وجهة وصفة وكذا أو في مقاتل هذا لا يجب إذا قال وضربوهن ضربا غير مبرح فإن غير مبرح لطرش فإن أطعناه فلا تدعو عليه المسيح إذا خلنا أطعتك أطاعك وصلت الذي يوصف مع النتيجة الحمد لله دون هذا في الفعل هو دور ومثال مثال وحال دور ومثال ومثال مثال عيال نفع روحنا منهم ولا نفع هو من المجموع الحمد لله ما تجيش مع الصلاة يعني لا تبقوا على دينا كبيرة خلاص مش ما تشير شيء على مدرس ضرب لي خلاص بسيطة فعلا لا لا كان احتمال في تقدير من الكون فإن أطعنا فلا تبقوا على دينا كبيرة ومعت الآية وإن خفت الشقاق بينهما فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يصلح له بينهما أيضا لا خلاص هذا ما راح يقع ما تفعلش ممكن تدخل هنا يدخل نفس البر ما زال طلاق العين يدخل نفس الخلاء حكى من أهله وحكى من أهلها واحد عاقل من أهل فرية الحرب وواحد عاقل من فرية الرجل يكافح يقصره والعنوان الكبير هو مصلحة الخارجية ومصلحة الأولاد ومصلحة هذه الأسرة. مش اسمه واحد يجيب فيديو، لا لا، راحت للأول مئات بشكل مجتمعات أخرى ما تحققش بإذن الله من نتيجة يكون هكذا كانت مشتركة قلت لكم إن شاء الله تكون نتيجة في الحدود الطيبة كلها مشتركة لكن نتيجة وصلنا إلى طرف أباح الحمام أباح الرجل الطلاق وبنت من طلاق يوفي من طلاق رجعي طلاق رجعي رجل طلاق طلاق أطلاق وتقطع مرحلة خاتمة نصف المرأة مرحلة صعبة جدا بعد ذلك تعتد جبلتي تفضل وطلاق رجعي وعندك ترجحان في اي وقت لا تنحب لا عهد لا ولد كيف رجعت بعده تحت جزء في الدار فعندها في دارها في نص الجار يعني سبحان الله راح يحسب مسلسل يومين ثلاثة أربعة في حسب مسلسل في شيء مفتاح أنت ذلك أو ثلاثة يوم ثلاثة أربعة خمسة ستة تعالوا الخيبة تعالوا تحكم معاملة كلمة الكلمة في اسمك ويجد تعالوا ذلك كلمة تعالوا ثلاثة تعالوا تنزل النهاية تقول بلد الزباع تعالوا ترجعها هو إحنا بصنع بينكم بين هذا الله وهذا الله بصنع نحكم لك أحسنها نحكم لك أحسنها شيء هذا أبدا يعني شوف لكم مسلسل قال الله عليه وسلم الله يصلح قول صلى الله عليه وسلم على ولاية الأصلحها حديث بعد عن معاملة الحركة هذا مازال في الحديث مازال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا يعني كانت عن الحقوق وهي عن الحقوق تعريف وجبتهم يعني واجبات في وقت الأصل فحقكم عليهم أن لا يطعن فروشكم من تكرهون لا تكرهون هذا والجيء على ثلاثة جيء طرفا وهو من يخرج منه وهو من يفسد وهذا ضرر خطرة ضرر حتى في الضرر هذا معروف كل الناس عارفين هذا الشيء وثمان مرات ثانية ولا يوجد إلا من المستجدات هم شو الصغير هم شو الضرر هم شو الضرر ونحن كل على واحد الضرر هذا العجز في الشيء ولا أعرف أصلا طبيعة حسبوا كذلك الله حسين ونمسك الله تعالى لا بس على الرضيع عايش مش على الرضيع لكن ربي يحمد قلبها عايش عايش على الرضيع مرة خمس ضرب مرة تروح وحش لا تقول حكي مع روس وانت مضيع لو نعيد لك عايش على وقت وشوف الناس اللي بس وقتك ما تخش في ذلك المشروع لكن يقول إذا ربي يتشع في ذلك الفديدين ذلك الله عليك بمن أفسد علي زوجك يا رب إيش تسجد عليه أو يفوت؟ وبعد أن تفرد في قصة عن أحد عن حياته قال شو جاء؟ ما قرر بين ولد ولد العالم الآن مع أسمهنا دخل في بعض الأحياء سوى لنا في سجارة ونحن في العقلية شيء عن كذلك وبعد لا أحد بعد الآن مع حمد الله على رجل الله فيها وضب السماء على الأرض فيها الغالبة في الأخرة لكن شو حدود هذا رجل عقل قالوا كيف يدهم وضبية أنت مطلوب قيادة بيمكن ضعيفة ما ضعيفة جلد يوحينا وتستطح محطة عبر الإيمان محطة كذا تسخط بها شكل صحيح سياري عايشة غير مش عايشة وشيطان يتسخط بها والله شيطان يتسخط بها تبع عليك أن تسوي بشيء عايشة صح لا أنا إنسان لا أنا إنسان يخيل أنت عايش وحكي بعيشة رفاهية والله إذا كيش إنسان عايش حياة بيتك وحياة بعيدة وحياة عايشة أكثر الله يسمع واحد ما يحكمه أحد في العبيد يعني أنا واحد يعرفه لا يستطيع القرآن قال لك عندي مراحة مخطأ عنده سيارة كريهة أخطر من الوقت وعنده شحن المسكن في الناس من اليوم وفاتي وفاتي وفاتي وفاتي إلى آخره تجد كل هذا وزاهد كل دولة أو عايش حياته هذا بس شوف اللي برا مظاهر مظاهر هذا الإنسان سوف تعطيه وقعتوا في الرسول الله سوف تدعوا الشيء حرش تحت الباب حرم رفع الله لا تفتح فقدر قدر وصدقان قلب الله قلب الله رحمه والله كان تحكو فرحا هذا تشوفوا كل من الكعسة قلب الله العظيم والمدة طويلة ما كانش بعض الزوجين دول يقضي بجيب يقول البنت هذه جميلة يعرف الله البنت هذه يعرف الله مش رويش قال لك يحب سيناوي يعرف يوصلين يروح يمشي يمشي يمشي بس تصوير قال لك هو باش يمشي في الفريزر ولو يتبعوا ولا يشوفوا الغلط نحتاج نوصل منطقة آمنة على حد ما نحتاج على حد اللي قال لي كاين كان كاين كان اللي قال لي كاين كان اللي قال لي كاين كان اللي قال لي كيف يمكن أن يكون النظام الجمهوري عنده فتنة الفوج؟ كيف يمكن أن يكون في مشاكل هو عيش عيشة بنتا، كيف عيشة بنتا كيف هدية؟ إذا ما تختلف المظاهر، يعطيك ربي عز وجل حاجة، سبحان الله سبحان الله، ما شفت في عندي شيء من شيء، يحط راسه في ما شفت، يركض نعمة خير، يركض يجي أحد يشتري من يشتري، يعرف إنك يا رجال، أكثرية تلك يا رهيبة شنع مكبرة كفرس تقول ناس عندهم هكذا يكون سعيدة ضوابط ومفاهية وشكلة وشكلات عندهم ما تكسبش صح الله لا يختلف كل كلهم ماشي حبوب لا يكون كبيرة معيشة ضنكة معيشة حمد ربي أشياء فاولة ربي أشياء فاولة الناس اللي كانوا يتهموه كما إبراهيم الأدهم رحمه الله تعالى هل كان يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك لا نحن عليه يتجاوزون عليه بالسلاح لما تقرا الترجمة في إبراهيم الأدهم شكون يقول الكلام؟ عشرة هي حلف الملوك وحلف أبناء الملوك هل أحجار كان يشجع إلى كسرى كسرى الخبز خبز عن الكسرى في كثير أحجار كان ينام في سريته بغداد إلى في بغداد سرير وفرحان سعيد أقرب ربي أنا في أقرب ربي هذا الدين أقرب ربي استقامة أقرب نعم كثيرة شوف ربي كرم الحمد لله كرم في الدين كرم في الإسلام كرم نزل غافلة نسمع في عبد الهدم وأطيع الشجار وحفظ الله الضاقر والضاقر والمحمد وأطيع عبد الهدم المرض وحفظ الميد وحفظ كل شيء عبد الهدم لكن دون ربي كرم تعبدوا الله وحده لا شيء شيء نعمة تفضل ربي عرفك عرفك بطريقه مستقيم اكل مسجد تصلي شيء نعمة عظيمة قاعد في مجلس الاخضر تتابع ما شاء الله الملائكه تحبك باجنحتها يذكرك الله عز وجل في من عنده السكينه نازله من فينا طمانينه الى اخره شيء عظيمه ربنا هذا يعني وبعد ذلك تعرف عندك اشياء ما تهموش الناس صدقني انتم تعرف اشياء ما تهموش الملوك قبل الملوك صح راح تروح في الصلاه وتضحك وكذا هما من قبل ولد صديق وتاجر وتاجر مع الناس غربيه اوروبيه قال يحتاج واحد تاجر معاه بحكم التجاره نروح ليهم من اوروبا قال هو جاي كي جاي قال لي عرفت وعرفت معايا صحاب قال لي في السكانيه قال لي هم يمشي شو غير خير هم سمح علينا بزاف اشياء الباقي في دار اشياء كيف اما عرفنا بالزايد قال لي شو فيه شو فيه علاش؟ قال لي تسمح البحر بحر بصر هو دهاش قال لي ليش وكيف في البحر عليها؟ عايش في العيش البحر في الدين ده ثم على الشيء وعندكم برا مكان وبركة اشتاق البحر هذه تشتاق في الجزء الأسرية تشتاق كذا في الجزء الأخوية اللي هي بعض الأصدقاء اشتاق إذا نعمة كبيرة والله العظيم وإن تعبدوا نعمة الله لا تسمح عدوا الحب والله على بارك الله فيكم المرسلات ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسب كسوتهن وطعامهن في البساطة لما تدرس يعني مش اللي تخلوا ذلك طبعا مش حدا مش حدا تبعت وتلوا تطعموها مما أمرك الله ومما عرفك الله سبحانه وتعالى بعدها قال وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تطرد الوجه ولا تقبح ولا تهجر إذا كبرت حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أي لا تقبح الحج شوف حديث لما تسألها لما كبرش عليه النبي قال ما حق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه وهذا ما اسمه مين شو جيت لك وجيت لك شوف تعرف بس ايش الحق بتاعه؟ انا ايش الحق بتاعه؟ قال يا رسول الله شيء حقوق على المرضى مش منظوم هذا مش هي الحق بتاعه وايش قال المرضى عليه الصلاه والسلام؟ قال ان تطعمها اذا طعمت يعني تاكل توكل وتطعمها ايضا مما طعمت كنت لم تاكل المشوي وهي مسكينه صارت على فشل سلسلة مشكله هاي بعد وش معليش تاكل انت خبز وما في خبز وما في عندك ربي تاكل بدن هي تاكل معك بدن الحمد لله تفتر إن شاء الله تكون مشيني كبير كان يجب أن تكون مشيني ما أنت تدخل على كيسة هذا يستطيع كما تنزلش في كل التالي ويضيعها ما يجبش عنها أن تبعينها هذه المطار زيت قام وتكسوها إذا كزيت وفي المطار حتى أنت أخذتها كيسة لا يمسك حتى الفرصة أنت أصدر وانا يجب أن الحاجة يمسك مكتب في المسيطة الأفعية ويضيعها لا ولا تضرب الوجه بالك من ضرب الطعام تضرب بالك اياك والوجه ولا تضرب الوجه الوجه الضيق الوجه هذا من المقاتل تضرب ضرب الشريحه نعم ضرب ضرب الشريحه تعودها عينها ضرب ضرب الشريحه تؤذيها تشوفها تفتحها الى اخره ثم الوجه هذا يضرب حرامها لكن لا يضرب الحنايه ولا يضرب الوجه اذا ضرب الوجه تشبه وجه كرامة الإنسان احترام الإنسان صراحة ولا تضرب الوجه ولا تقبح قال ولا تقبح ماذا تقبح لا تقول لها قبح الإله قبح الإله شنو الكلام ما يقبح كذا وجه كذا وتوجه كذا ولا تقبح ثم قال ولا تنجح إلا في البيت توجد عن فرحة هجر بينك وبينها ما لبلد ذلك فوق لبلد ولا تطلق ولا تطلق إلا في البيت أما الجنة للنسكة على الشيء هذا الشيء وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أشهد المؤمن إماما أحسنه خلقا وخياركم خياره خيار كل نسائها رواه الترمذي وقال الحديث الحسن الصحيح أكبر المؤمنين إماما أحسنه خلقا قال فأضاف بآل بيت محمد نساء كثير، جو بزاف نساء يشيو النبي. قال محيوا بالضبط، هذا الضرب واحد ثاني غيرها. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال فأضاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخير. نساء ليس أولئك، هل نزل ضرب النساء؟ رجل ضرب النساء ليس أولئك بخير. يعني خياركم خير، مش خياركم، خياركم في نسائكم، وخيركم خيركم لأهلك، وأنا خيركم لأهلي، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان هذا الزمان، جست احنا قلنا في آخر المطاف، وبطوافته، ولكن أن يكون في تأديب، لا تأديب ذلك تأديب ذلك تأديب، بحيث لا يدفع دما، ولا ينهش دما، ولا يكسر عرضا. هذه الآداب والضوابط حفظها الله. بدا قال وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه رواه مسلم. وانتبه احنا في الاحاديث الان ليذكره من المؤلف جابوه في باب وصيه النساء حسن العشره مع النساء وجبه الحديث لان في المراه طبعا حق الرجل المرء حق عرفه حقها والرجل ايضا حق عرفه حقها المراه حقها تقرا هذا النصوص مؤلف رحمه الله تعالى جميع النصوص في هذين الامر بالاحساس الى المراه يستوصوا به مثل الخيرات وغدوا يستوصوا بها هذا الباب فالروح تخفي منها حاجه وغدوا تنظرها وتعمل بها وتطبقها راح تنجح باذن الله. قال قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه رواه مسلم. اي ايتها المراه اذا اردت ان تكون خير متاعها لهذا الرجل فلتكوني صالحه كوني صالحة، نبطل ضوابط الشرع، ابقي شرعك في وشك النبي عليه الصلاة والسلام، راح تكون امرأة صالحة، هذا الإنسان وهذا الإنسان راح يستمتع بأحسن استمتاع الدنيا بالله وخير متاعها المرأة الصالحة، فنسأل الله جل وعلا أن يرزق كل رجل مؤمن امرأة مؤمنة، امرأة صالحة، امرأة طيبة، تعينه على أهل الدين وأهل الدنيا وأهل آخرته، وهذا لا يعني أن يكون خلافات. هناك حياة سعيدة مع المرأة مش معناها خلافات، نختلف أحيانا كما خلاف السيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام على سنة طاهرة أمهات المؤمنين والمؤمنات، يكون اختلافات لكن الإنسان يعرف كيف يعالج يفسر كيف يعالج أين ذهبت في الشكل أو دون الله والرسول عند أين أين تذهب عند كيف تشتغل الأمور تاعك كيف تشتغل ترجع الأمور وترجع النية إلى مجاليها بإذن الله سبحانه هذا خير هذا شو ممكن مش معلش لم يكن فيه المؤلف بعض احاديث النبي عليه الصلاه والسلام او شيئا من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فهذه الحقوق حمايتها والغيره عليها هذا حق مهم جدا من حقوق المراه على زوجها ان الزوج هي اللي يحميها وان تشرف ان الزوج يغار عليها غير المحموده غير الشرعيه غير الايجاب اما اذا كان المراه تحس ان هذا الزوج يحميها فهذا الزوج يحميها تقدر تنتهك كرامتها تستفز وتشتم وتضرب يعتذر عليها ابدا لا يتحرك لا يحمي المستشفى مش في كثيرها من حقها ان تحميها ان تعرف ان يحميها غير ذلك تحميها حق عليها اذا فعلها طبعا بحق ويغار عليها عنده غيره تحس به ان الرجل من حبش اي انسان ينافسه في هذه المره اما المراه اذا حست بها الرجل لا يغار عليها مش في كثيرها هذا مش في وكان عظيم الدور في الباب والعياذ بالله اذا حمايتها وخيرها عليها اعظم حقوقها كيف تستلمين تعرف قصه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما هجم على بيته هؤلاء الخوارج وقتلوه ظلما وعدوانا، وهو شرك كبير يسيئون، وله من الفضائل ما هو معروف. بنت فاطمه رحمه الله زوجة أبي بكر بن عبد الله وجدت شكل مهاجمين في سيئة كم شكور شيخ كبير مسلم وراح يفضل ثالث خلفاء أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه ابنتيه فهو ذو نورين رضي الله عنه وأرضاه فضائل تعود هي تستطيع مستقبل لكن شك إلى جنان فاطمين لن عدوى وحي الكور وجدت جاء التسلى تستليل قلوبهم تقول الله هذا فلان وشقى في هذا الجسم وشقى في كذا لكن حتى استجابة ماذا فعل؟ نشر الشعر لحكي ما هو نشر الشعر هو يقول لك حكي يستميل وقليل نشر الشعر ساحا حتى يستميل قلوبه قال نخرج ومرجع عيب قال المرجع تم كذا عيب عليهم تستميل شرع الدين مكانش ذلك يجب الإخوة تعجيه الدين الإخوة الأنجة معاعي نشر شعرها شعر هذا بد أن يرجع من الوراء لابد أن يتركوا ما تقضوه من هذا السوء من هذا الاعتداء ذلك شكل الرسول معتم هذه الحالة صعبة جدا عظيمة اسمح لك بشيء قال ردي عليك حمارة فيه عرضك حمارة فوالذي نفسي بيدي لدخولهم علينا أهون من حرمة الشريعة دخولهم علينا أهون من حرمة الشريعة لا هذا المخيرة على الرحيط على المرأة رضي الله عنهم وأفضل بل كل حاجة جيدة تقول لك ان يجب ان تتحدث هل كلمه الغيره كلمه الغيره كلمه الغيره في النعاج الاجنبيه وعندها هل يستحقوا في النعاج الاجنبيه فرنسيه انجليزيه روسيه كلمه الالمانيه ما في كلمه الغيره كلمه الغيره كلمه عربيه وكلمه اسلاميه العرب الجاهليه عن الغيره نخرج فيها وهذه الغيرات جاءت في الحمد لله هددها وجدت كمبالغه نقص فما الغناش والذي نجد اليمين والله اخيره على عهده وعلى امته والنبي عليه الصلاه والسلام اخيره هذه الامه على نسائها وعلى اعراضها وعلى شرفها الى اخره اتعجبون من غير ابن سعد والله اخير منه وانا اخير منه حديث هذا معروف خير احد الا هو عظيم وصحيح لكن الفقهاء تطوروا طبعا شوف واحد جاي من يخرج جاي من كتف السماء كان يمشي مع المرجع فرضها الى رجل نحن نشوف فطلقها المبالغه بدل يوجد ذنب تاعها مسكين فطلقها ما قدرش قالوا في ناس مسكين ومش ذنب تاعها وشدهم قول قائل اذا وقع الذنب على طعامه رفعت يدي ونفسي تشتهي وتجتنب الاسود ودمائه اذا كان الكلاب من فيه شخص بعيد عن الكلام كان خلاص بعيد يترفع هذه فكان غير احتمال يقول هذا مبالغه مبالغه لكن غير معروفه جدا هددها هددها ووضع لها سياسات الواقعيه ووضع لها ضوابط شرعيه لكن الانسان الذي لا يغير على اهله وعلى ارضه وعلى هذا هو عيد من اهل الحسين فقال هذا هو البيوت البيوت قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه البيوت الله تعالى عليها وسلمت من حقوقها ايضا اعطاؤها الامان ان تعطيها الامان تعيش مع الاسرار اعطيها الامان تذهب الى الطلاقه في يدك ما كان تهددها تدور في الطلاق تهددها بالطلاق شوف كذا كذا طلقه الناس تحوشت تجيب كذا ليش امنه اطلب انت عندك خدام الناس تخدم عند واحد تخدم عند انسان عجبك الخدمه باش تاخذ هاك وهيك شوف جيت شي خمس دقائق ولا طرف جيت غلطة تحوشك وطرف كذا الى اخره خاف ما تحسش من عندك امان ما تخدمها ما شوف ما هي ما شوف كان من هذا العمل تحت تلقي مقطع حوشك تروح تشوف تشوفها تخبرها وين هو ما هي فمن باب اولى هذا الامر صراحه شوف ما عندكش امان نهار كان يهديها بالطلاق او يهديها بامراه اخرى وتخرج من جمعه ما يسوي له